باب ما جاء باب دې په وړاندې کې چراغ دی دي فتنفس فی الاناء د ثابتون فلوحی کی وی قر حدثنا قتیبة و یوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعید عن ابي عصام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شنبي السلام كان يتنفس في الماء صاب ورصا فلوخ كي فلا تندري ترتا يو دردوش کل اخذين بيجزاك صاب وفدرو صابان بي وبس کرے ويقول الله عزيز بفرمان هو امره واروا دا ډېر خوش حزمه ده و اروا دا ډېر مړون کې ده تر به حزمه ای نو مسلمه طریقه دا یو څوب سره اسکی مدرې ساده مبانی دیوس هذا حديث حسن دا حديث حسن نے ورواه شام الدستوائیو عن ابی عصام انما نسل رضی اللہ عنہ ورواه غزرة ابن ثابت او روایت غزرة ابن ثابت سمامة انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنبی ریسنام کانے تنفس فلنا خود اللہ حبیق چساد ورستدد قلوح کدری کار تقلید بیجدہ کو وبهی قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا عروہ قال حدثنا عروة قال حدثنا وذي قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حضرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن أنس ثمامة بن آنس بن آنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس وشصار يستقضي في قدري كارتا قدري صابان وبسكلي قدسا بوقت لوخه دخلين جدا كول هذا حديث صحيح دا حديث صحيح وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطواء بن ابي رباح النبيه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لا تشرب واحدا فيو ساسكن بطول كشر بالبعير فشان دسكن دو شخل كيدي وبست في برقل ولكن اشربوا مثنى وثلاثا اسكي قدوشا بان قدر وصنو او بسم الله وإذا انتم شربتم كلشو بسكي واحمدوا او الحمد لله واذا انتم رفعتم كلس تاسو اغلوح دخلنا كورتكي خلق في اللرسة نوي هرزا الحمد لله وايا يا فاخر كوا اي هرزا سافر بسم الله او چخلینی لرکن والحمد للہ ابیا بیا دا فدری پی حاغا حدیث غریب یزید ابن سنان الجزری هو ابو فروت الرهاوی با ابو فروت الرهاوی دے رحمه اللہ باب ما ذکر فی الشرب بنفسه باب د بیان دا کی چیز کرشی دی پس کلو کی پدو ساگان نو پدو ساگان اس کل ثابت تی وبهی کار حدثنا علی بن حشرم کار حدثنا علی بن یونس عن رشدین ابن قریب بن نبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي السلام اذا شرب تنفس مرتين چوغو سکلی دو دوغلی دے ساوا رستا پا دوشا بان درستی دا حدیث حسن و غریب نے نبی جنم دینا دا مگر دا حدیث دریش دین ابن قرآن قال امام ترمیزی ہوئی وصال تو عبداللہ ابن عبدالرحمن مادا عبداللہ ابن عبدالرحمن یعنی امام داری رحم اللہ نہ تکوشکو درشتین ابن قریب بار دکل تو ہوا اقوا دیکھ والا دیکھ محمد ابن قریب تجوال ہوئے درشتین ابن قریب و محمد ابن قریب قال ما اقربهما سعجیب نزدیل پدی دوار دکم یوڑے درشتین ابن قریب ورشدین ابن قریب اردہما اندی مال ما اقربهما دا صیغه د تعجب وه سیدی نږدې په دې دواړو کې او زما په نس خو رشدین ابن قریب و غوره دی په دې دواړو کې زما په نس او زما په پوسترو محمد بن اسماعیل نه دنینا اے قالا امام ترمذی کی تپوس کو دے امام دارمی نے امام دارمی امام دارمی اور کوئی ما اقربہ ما سول دین دی دعا اور دین ابن قریب ورد پدی دعا کی زما پنی او ما تپوس کرے دا محمد ابن اسماعیل نے دی بارے تو خبر محمد ابن قریب ارجہ دین ابن قریب و امام دارمی را رداست ہوئی و امام بخاری رحمت اللہ علیہ را رداست ہوئی جنا محمد ابن قریب غراد درنجین ابن قریب والقول انی ما قال ابو محمد عبداللہ ابن عبدالرحمن و ای قول دواب تمج غراغر چکم ابو محمد عبداللہ ابن عبدالرحمن امام دارمی ہے چرنجین ابن قریب ارجہ و اکبر وقد ادرک ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ من دے ندے ارجہ دے دے دے ورآہو وہما حوا او جدلے ہو جب وہما ادوارا حوانی رنو وعندہ ہما مناکی جدی دوار سرم منفر روایت نبی تو پوچھنے شکر